الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في فصل اعتذار أصحاب الحيل، قالوا: وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. لما طعم بسم الله لما طعم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي. لما طعم النبي صلى الله عليه وسلم. لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا لا تفعل. أوه لا تفعل يعني. نعم أحسن الله عليك. أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بالدراهم ثم اشتري به. الجمعة يعني التمر الردي، الجمعة تصحيح هذا. نعم أحسن الله إليك. فبع الجمعة بالدراهم، الجمعة إيه. وليس التمر إيه، الجمعة يعني التمر الردي. فبع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به، متفق عليه. بالدراهم جنيبا يعني النوع الطيب، لأنه إذا باع صاعين بصاع صار هذا من ربا الفضل. نعم ذكر اللفظ الآخر أحسن الله إليه، وذاك متفقون عليه. وفي لفظ آخر: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. أين والجمع والجنيب؟ نوعان من التمر، الجنيب الطيب والجمع الردي. هو كان يبيع صاعين من التمر الردي بصاع من التمر الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا بيع العين، ما يجوز تفضيل أحد المبيعين على الآخر. باع الشيء بمثله مع التفضيل، قال له: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني الطيب. نعم أحسن الله إليك. وفي لفظ المسلم: بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي التمر شئت. نعم. فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة ثم يبتاع بها تمرا، وهذا ضرب من الحيلة ولم يفرق. هذا بيان الوجه الصحيح بالتعامل، لأنه كان التعامل غلط الأول فيه بيع الشيء بمثله مع تفاضل أحد المبيعين، وهذا فيه ربا الفضل. نعم يعني تسميته بالحيلة هنا إيه كلامهم هم أصحاب الحيل، هذا باطل غلط. هذا بيان الوجه الصحيح بالتعامل. أحسن الله إليك. ولم يفرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر أو من غيره، وقد جاء قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هذا تبرير باطل، هذا فعل أهل الحيل تبرير باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيع التمر الردي بالدراهم، ولا قال له: اشتر من نفسه اللي بعت عليه. لا، اشتر بالدراهم تمر طيب عنده وعند غيره، لكن لا تشتري منه، لأنه يكون ذريعة وحيلة. نعم. وهذا إرشاد إلى حيلة العينة. ما هو غلط، هذا تصحيح البيان، بيان الوجه الصحيح. البديل عن بيع الفضل. نعم، ربا الفضل. أحسن الله إليك. وما يشبهها فإن السلعة تدور بين المتعاقدين للتخلص من الربا. قالوا وقد دلت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلص من القول الذي يأثم به أو يخاف بالمعاريض، وهي حيلة في الأقوال كما أن تلك حيلة في الأعمال. فروى قيس بن الربيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن في معاريض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب. وقال الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: قرأت غلط، حمر النعم يعني حمير، حمر النعم بتسكين الميم حتى تصير الإبل. نعم، أحسن الله إليك. ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. النعم، نعم. وقال الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: وكانت من المهاجرات الأول، لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب. ومعنى الكذب في ذلك هو المعاريض لا صريح الكذب. وقال منصور: ليس الكذب، هذا كلام صحيح. اثنان من إخوانك في الله بينهما جفوة، تريد أن تصلح بينهما، تقول: والله إن أخاك فلان يحبك. أنت ما كذبت، لأنه مؤمن وهذا مؤمن، هو يحب المؤمنين وهذا من جملة المؤمنين. تقول أنه يدعو لك، والله أنه يدعو لك بظهر الغيب. أنت ما كذبت، لأنه يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التشهد، وهذا من الصالحين. هذه ما معارض، هذا صريح واضح. لكن أهل الحيل يسوغون حيلهم بما يريدون، يلبسون على الناس. نعم، أحسن الله. وقال منصور: كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صار شيء من هذا مخوف متوقع يغلب على الظن وقوع، رحمكم الله، هنا درى فتنة وشر، يصير من باب الإكراه. أما أنه يصير من باب الاختيار لا، خطأ. إبراهيم عليه السلام لما قال الملك مصر عن زوجته: إنها أخته، ما كذب إبراهيم، إنه أراد أخته في الدين، إنه لو قال إنها زوجته كان تزداد غيرة الملك ويأخذها بالقوة، فأراد أن يقول إنها أخته في الدين، ما كذب. نعم، وقال منصور: كان لهم كلام يدرؤون به عن أنفسهم العقوبة والبلايا، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة للمشركين وهو في نفر من أصحابه، فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن مما. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أحياء اليمن كثير لعلهم منهم. وانصرفوا. وأراد صلى الله عليه وسلم بقول نحن مما قوله تعالى: خلق من ماء دافق. ولما وطئ عبد الله بن رواحة جاريته أبصرته امرأته فأخذت السكين وجاءته، فوجدته قد قضى حاجته، فقالت: لو رأيتك حيث كنت لوجأت بها في عنقك. فقال: ما فعلت؟ فقالت: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافي، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. أحسن الله إليك. وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين،

ثم أرسل إليه رسولا آخر فأحضره وسأله عن تخلفه لما جاءه رسوله، فحلف له بالأيمان المغلظة أنه ما رأى الرسول في اليوم الذي أرسله فيه، وعنى بذلك الرسول الثاني فصدقه وأمر بإطلاق الرجل. وأحضر الثوري وأحضر الثوري إلى مجلس المهدي فأراد أن يقوم فمنع، فحلف بالله أنه يعود، فترك نعله وخرج ثم رجع فلبسها ولم يعد. فقال المهدي: ألم يحلف أنه يعود؟ قالوا: إنه عاد فأخذ نعله. قالوا بارك بارك من طريف ما سمعت في هذا من أهل العلم، واحد قال إنه يريد أن يذهب للعمرة قديم، فقال له أحد العوام: تأتي معك لي بهدية؟ قال: إن شاء الله. فذهب للعمرة وبقي في مكة ما شاء الله، ثم رجع البلد ونسي حاجة الرجل، فلقيه في المسجد قال: جئت؟ قال: نعم. قال: أين هديتي؟ قال: كيف تطمع أني آتيك بهدية وأنا والله مقامي في مكة شرفها الله، مرة أصلي جهة المغرب ومرة جهة المغرب الشرق ومرة جهة الجنوب ومرة جهة الشرق، تشرح علي؟ قال: لا ما أشرح علي، وهو حسب موقع من الكعبة. والثاني أحد ولاة الأمر وشي إليه بأحد طلبة العلم وهو من الدعاة المخلصين، وطلبه لتأديبه، فجاء حضر عند الشيخ أول، قال: إن هذا اللي جرى، إني سمعت إني مطلوب وإن المراد بتأديبي. قال: ما يكون إلا خير. فلما حضرت الصلاة أو قبل الخروج من المصلى قال: أنا سأقدمك للصلاة، وأنا سمعت منك درس سابق تفسير سورة الرحمن، فصل وإذا سلمت من الصلاة فرغنا من الذكر فسر سورة الرحمن أو أول. صار لما جاء ولي الأمر وإذا الشيخ وراء مكان الإمام بالروضة، لما أقيمت الصلاة وضع الشيخ يده على رأسه وقدم هذا. لما قدمه يعني كأنه يضع يده على رأسه يقول: إني عندي صداع، وما قال شيء، قدمه يصلي. فلما صلى وسلم شرع في تفسير السورة، فلما انتهى قام ولي الأمر واعتنقه والتزمه بكى دعا له بخير: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا كيد الوشاة اللي جعلوني أغضب عليك واستدعيك وأتوعدك، هذه تكون أحوال لدفع شر وفتنة، لأن مقابل وشاية مقابل أو مقابل نسيان أو غير ذلك، لأن الأول لو قال له إني نسيت أو شيء ما قبل ذلك وظن أنه احتكار له، لكن قال: كيف تطمع مني أن آتيك بهدية وأنا في مكة، مرة أصلي جهة المشرق ومرة جهة المغرب مرة الجنوب مرة الشمال؟ قال: لا لا معذور معذور، هذا صدق ما هو كذب. وهذه المعاذير اللي ما يترتب عليها تضييع حق واجب ولا احتمال أمر محرم، لكن هم هؤلاء أصحاب الحيل يهدفون إلى تبرير الحيل، استحلال ما حرم الله عز وجل، هذا مردود، هذا عمل اليهود، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، مثل تسمية الجهات اللي تقرض الأموال، هذا بأنه فوائد، بأنه تيسير، بأنه كذا، بأنه كذا، تزيين للباطل لترويجه وغراء الناس به محرم، فلا يغتر مثل هذه الأمور. الله إليك، بقي شوية بانتهى. قال: وليس مذهب من المذاهب الأئمة المتبوعين إلا وقد تضمن كثيرا من مسائل الحيل، فأبعد الناس عن القول بها مالك وأحمد، وقد سئل أحمد عن المروزي وهو عنده ولم يرد أن يخرج إلى السائل، فوضع أحمد إصبعه في كفه وقال: ليس المروزي ها هنا، وماذا يصنع المروزي ها هنا؟ قد سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ليطأن امرأة، هذا دفع شر، هذا تورية لدفع شر. نعم. ليطأن امرأة في نهار رمضان، فقال يسافر بها ويطأها في السفر. وقال صاحب المستوعب: وجدت بخط شيخنا أبي حكيم حكي أن رجلا سأل أحمد عن رجل حلف ألا يفطر في رمضان، قال له: اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله ثم أتني فأخبرني. فذهب فسأل فقال له بشر: إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر ولا تفطر، فإذا كان وقت السحر فكل، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء المبارك. فاستحسنه أحمد. قالوا: وقد علم الله سبحان نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه بإظهار أنه سارق ووضع الصواع في رحله، ولم يكن كذلك حقيقة، لكن أظهر ذلك توصلا إلى أخذ أخيه وجعله عنده. أخبر الله سبحانه أن ذلك كيد. ما فعل هذا يوسف عليه السلام؟ ما فعل يوسف؟ جعل الصواع في رحل أخيه، أخوه ما سرق ولا أخذ الصواع، ثم قال لإخوانه: ما حكم فيكم؟ قالوا: إنه يؤخذ بسرقة. لا الأخ سرق ولا شيء، هم حكموا نفسه، بس بحكم أنه يعني عرفهم يعني، إنه ذكر أن عمة يوسف عليه السلام أنها كانت تحب يوسف حبا شديدا، وطلبت من يعقوب عليه السلام أن يجعله عندها فترة أيام، فلما انتهت الأيام وإذا هي تريد أن يبقى زيادة، فأخذت منطقتها قطعة قماش وربطتها على بطنه، فلما أراد يعقوب يأخذ الولد قالت: أخذ لي شيء، أنا فقدت شيء عندي من البيت. ففتشوا أيضا منطقة على بطنه، قالت: أخذه بها، ابقي عندي زود أيام. هذا توصل لأمر مباح أو حلال أو درء فتنة أو شر في المعاريض مندوحة، لما تكون المعاريض لاستحلال الحرام أو لترك الواجب أو لإفساد ذات البين، هذا ما يجوز، هذا منكر وزور، لا بد الإنسان يحذر من هذا الأمور التي يشبه بها أهل الباطل. وأخبر الله سبحانه أن ذلك كيد كاده سبحانه ليوسف يأخذ أخاه، ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك من العلم الذي رفع به درجات من يشاء، وأن الناس متفاوتون فيه، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال رحمه الله: فاصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها. مستقبلة يعني هي تستقبلها. نعم. صلى الله عليكم. سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: الطلاق حل عقدة النكاح، شرعه الله لحل عقدة النكاح حتى لا تبقى المرأة غلا في عنق الزوج، فالله جل وعلا قد أباح له طلاقها، وهو تدخله الأحكام الخمسة، قد يباح، قد يستحب، قد يجب، قد يكره، قد يحرم. الأحكام الخمسة التكليفية يعني بحسب الموجب، الحالة التي تستدعي الشيء، والطلاق أبغض شيء إلى الله عز وجل، مع أنه مشروع عند الحاجة، لكن لما فيه من التفريق بين الزوجين، ولما فيه من قطع مصالح ومقاصد النكاح، ولما يؤدي إليه من قطيعة الرحم، صار أبغض الحلال إلى الله عند عدم الحاجة. أما إذا صارت الحاجة داعية فهو يصير أخف الضررين. ولذلك الله عز وجل نهى أن الإنسان يتعجل أمر الطلاق، قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأمر بالإصلاح بين الزوجين إن خيف شقاقا بينهما، وأن من يتولى الإصلاح يريد الإصلاح، ما يكون انتهازي ليفرق بين الزوجين لغرض دنيوي. وجعل الطلاق ثلاثة حتى يكون الإنسان عنده مندوحة يمكنه أن يراجع مرتين إذا أراد الإصلاح. فهو شرع لدفع ما هو أكبر منه، مفسدة وضرر، ما هو هواية وله أول حل. الذين يتساهلون بالطلاق ويطلقون لأدنى سبب يلعبون بكتاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين ظهرانيكم؟ فلا ينبغي التعجل فيه من الزوج ولا من الزوجة، لا الزوجة تطلب ولا الزوج يوافق، إلا إذا سدت السبل، صار كل واحد من الزوجين عبئا على صاحبه. فالله تعالى قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فكون الأزواج يتعجلون الطلاق لأدنى وأوهى سبب هذا غلط كبير وخطر، جناية على الشريعة، تشويه للولاية. كون المرأة تطلب الطلاق لأدنى سبب ولأوهى سبب هذا استعجال بالشر والفتنة، تضيع الفرصة، ما يدرى ماذا يكون المستقبل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يكون الحامل على هذا التأثر بسبب وشاية أو سوء فهم أو خطأ غير مقصود أو نحو ذلك من الأمور. التعجل بطلب الطلاق مخالف للشرع، وتجاوب الزوج الطلاق أيضا مخالف للشرع، ما هو أول حل هو آخر حل. كون المرأة تحتفل إذا طلقت ترسل رسائل لصديقاتها وكذا، كل هذا جنون وسفة وإساءة إلى أحكام الشريعة، فتح باب للسفهاء أن يتجرأوا على هذه الحرمات وهذه الأحكام. وعقد النكاح سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فعقد هذا شأنه لا يجوز حله لأوهى سبب ولا لشهوة جامحة ولا لسوء فهم أو شبهة أو غير ذلك، لا بد من التروي والتثبت. ومن ذلك الطلاق حال الحيض، لأنه قد يكون الحامل عليه أنه أراد من امرأته ما يريده الرجل من امرأته، فاعتذرت بالحيض فظن أنها كاذبة فعاقبها، هذا غلط ما يجوز. لابد من التروي، ولهذا منع الإنسان أنه يطرق أهله حال قدومه من السفر ليلا إلا أن يكون عندها خبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة حتى تتهيأ لزوجها، لأنه إذا فاجأ كذا صار إما أن يبتلى بأمر يسوءه وإلا أن يحرج المرأة أو أن ينفع هو ويطلق سبب تافه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه، كان شابا من شباب الأنصار، توفي والده شهيدا رضي الله عنه في أحد، وأوصاه على أخواته لأنه ما له غيره، وعلى جابر ما له غير جابر، فأوصاه على وفاء دينه لليهودي شال النخل، وأوصاه على أخواته خيرا، أخواته خيرا، فتزوج جابر وهو شاب امرأة ثيبة من أجل أن تصلح شأن أخواته تتولى تربيتهن، هذا عين العقل والسداد والوفاء للوالد وصيته. فلما قدم جابر من سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وأراد أن يذهب إلى بيته، قطع أنه في شوق إلى أهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر عليك بالكيس، عليك بالعقل والعناء والرزانة وسعة الصدر، لا تفاجئ المرأة فتكون حائض ثم تغضب وتطلق، أو يكون لها مانع يخصها ما تريد أن تفصح به لك، قال عليك بالكيس، عليك بالعقل والروية والعناء، لأن الشيطان يحرص على الدخول في مثل هذه الأحوال ليفرق بين الزوجين، وربما جمع بينهما بالحرام. ولهذا قرر العلماء فقهاء الملة استنادا للأدلة أن الطلاق حال الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، واختلفوا في الرجعة، هل في رجعة من الطلاق وأنه معتبر أو إلغاء، أنه طلاق وقع في غير مكانه وغير محله وأنه ما يعتبر، هذا خلاف قديم ومتجدد. ويختلف من حال شخص لآخر. نعم. السلام عليكم. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لكونها ما نسبت أبيح له الطلاق، فإذا كان إمساكها يضره شرع له الطلاق، وإذا كان هناك أسباب تقتضي الطلاق كالإيلاء وعدم الفيء وجب عليه الطلاق حتى لا يضارها. وإذا كان الإيلاء أن يحلف على أن لا يأتي امرأة مدة، والله تعالى أعطى من آل مهلة 4 أشهر، فإن فاءوا وأتوا أهلهم فلا بأس، هو لا حب ولا فضل، وإن ما صار له نفس ولا صار له رغبة ولا شيء فالطلاق يلزم بالطلاق حتى لا يعلق المرأة. رحمكم الله، هذه أحكام الشرع، هذا دليل أن الشرع من جميع وجوهه وجميع أحواله أنه نظام للمكلفين من رب العالمين، ما ترك الله عز وجل المكلفين أن ينظموا أنفسهم بآرائهم وقيستهم أو آراء غيرهم وقيستهم، الله تعالى تكفل بهذا فوضع نظاما للعلاقة الزوجية، مثل ما وضع نظاما للإرث ونظاما للعدد، كل هذا تنظيم من الله جل وعلا لعباده حتى تسير الأمور على الوجه الشرعي وعلى الأكمل وعلى ما يحقق المصالح الكاملة أو الراجحة ويدرأ المفاسد الكاملة أو الراجحة ويحفظ علاقة الود بين أهل الإيمان ويقطع ذرائع المفسدين جنود الشيطان. مثل ما إن الله جل وعلا أوضح للإنسان مما خلق وكيف خلق كيف هيئ لما خلق له، الحكمة التي خلق لها وعبادة الله جل وعلا، وهيئ لهذه العبادة قبل التكليف، فجعل الله له السمع والبصر والفؤاد والجوارح والحواس حتى يكون مؤهلا للتكليف. ولهذا إذا أخذ الله تعالى شيئا مما وهب أسقط ما وجب ما يتعلق بذلك الشيء. ينبغي أن يفهم هذا، أن الدين هو نظام الله تعالى للمكلفين، وهو حكمه لعباده المؤمنين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذين يشرعون أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان بناء على الآراء التي يعارضون بها السنن والأقيسة التابعة للهوى أو المتأثرة بالجهل أو المستوردة من عند الكفار من أهل الملل السابقة المنسوخة أو الديانات المعاصرة المخترعة، كل هذا لا يجوز، هذا عبث تعدي على شريعة الله، سواء في ذلك العلاقات الزوجية أو العلاقات الأسرية أو ما يتعلق بالمواريث أو ما يتعلق بالعدد أو غير ذلك، هذه لها أحكام شرعية أغنى الله تعالى بها عن الاحتياج إلى زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار. ينبغي أن الناس يعرفون حكمة الله عز وجل في شريعته، وأنها شاملة كاملة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، ومصلحة للناس لمن طبقها في أحوال الناس، وأن فيها دفع للشرور الأضرار الكبيرة تحصيل للخير. ما يتعلق بالأحوال المجتمع أو بأحوال العبادات أو بأمور الاقتصاد أو بأمور السياسة أو غيرها، أغنى الله عز وجل بشرعه عن الاحتياج إلى زبالة الأذهان وحتى الأفكار. وأنظمة من يجهل الشرائع وغاياتها ونعم الله تعالى بها على عباده التي ختمت بشريعة الإسلام، ولذلك جعل الله عز وجل في شريعة الإسلام من الأدلة الكتاب من السنة وفقه السلف الصالح الذين عرفوا المراد بالكتاب وبالسنة وبما استنبط من مقاصد الشريعة وقواعدها ما يغني بالوصول إلى الحق عن زبالة الأذهان وحادث الأفكار واستيراد القوانين الوضعية المتأثرة بجهل وشبهات وشهوات أهلها. لا بد أن يفهم هذا حتى أن المسلم يغتبط بدين الإسلام ويرى فيه الكفاية لإصلاح أحواله في حاضره، تدارك ما يمكن من الماضي وإصلاح المستقبل في الدنيا والآخرة، مثل ما أخبرك الله من أين خلقك وكيف خلقك ولما خلقك بين لك ما عليك من أحكام شريعته إذا كلفت بها لأهليتك لها. ينبغي أن تعرف هذه أنها من نعم الله على عباده، من هدى الله عز وجل لأولي الألباب حتى تنتظم حياتهم بما يسعدهم في حياتهم وبعد مماتهم في دنياهم وفي آخرتهم. ولا يجعلون الشريعة مساوية للقوانين الوضعية. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ محاولة المقارنة هذه فيها نظر، يعني قال إن حكم الله هو الحق وهو السابق وهو اللي تتحقق بالمصالح تدرى بالمفاسد وتتيسر معه الأمور وتصلح الأحوال. لا بد من فهم هذا، مثل ما علمك الله تعالى كيفية الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بما يحفظ صحتك وما يكسبك الأجر العظيم وما يجعل عبادتك صحيحة. والله تعالى نظم علاقاتك مع غيرك من والد أو ولد أو أخ أو زوجة أو جار أو صديق أو أيا ممن لقيت، في جميع أحوالك لك شريعة. فإن كنت مؤهلا لمعرفة ذلك فاجتهد، وإلا فاسأل أهل الذكر. لا بد أن يفهم هذا. ولذلك الذين يطلقون بلا روية، مثل ما يقولون بلا عدد، يندمون ويذهبون يسافرون إلى عدة جهات بحثا عن أشخاص فيسعرون الفتاوى حتى يأخذون ما يناسبهم، وهم الذين شددوا على أنفسهم وعشروا أمرهم بمخالفتهم للشريعة، ثم يطلبون من يعينهم على الاحتيال استباحة الحرام واستدراك ما فات بوجه غير مشروع. تمهل حتى لا تحتاج. هذا من جنس تكلف اليهود في أسئلتهم وفي تعنتهم في تطبيق الأحكام وغير ذلك، شدد وشدد عليه. فلا يتشبه المسلم بالهالكين. ينبغي التنبه لهذا والتواصي باحترام شريعة الله عز وجل بهذا الشأن، تعظيمها وإجلالها والتقيد بها والحذر من الافتيات عليها من الكذب فيما جرى مخالفا لها. هذا أمر مهم يجب على الرجال والنساء والمسؤولين والعامة أن يعنوا بتعظيم هذا الجانب. لا يصير أمر النكاح أو الطلاق أو غير ذلك العوبة بحسب الأهواء والشهوات والاحتيال للاجتراء على أحكام الشريعة. نعم. السلام عليكم. وإذا كانت في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه حرم عليه الطلاق حتى تكون في حالة حمل أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي، ويكره الطلاق إذا كان بلا أسباب ومن غير حاجة. وفي الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا يبين لنا أنه لا يجوز لنا الطلاق في حال الحيض، وهكذا في النفاس، وهكذا في طهر جامعها فيه ليس له أن يطلق، بل يطلق في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه. والحكمة في ذلك والله أعلم أنها في حال الحيض والنفاس لا يجوز له جماعها، وقد يسهل عليه طلاقها، فمنع من ذلك حتى يعني يصير عنده ما يقولون ردة فعل وانفعال، لأنه ما حصل له ما يريد، فيكون طلاقا بغير روية ولغير هدف شرعي. لابد من الروية والنظر في مآلات الأمور وعواقبها، وهذا هو الرشد، وخلاف الرشد الغي، فلا يصير الإنسان من أهل الغي، قد تبين الرشد من الغي. نعم. فمنع من ذلك حتى لا يطلقها من غير بأس، وكذلك في طهر جامعها فيه قد قضى شهوته، فقد يسهل عليه طلاقها بعد ذلك، فمنع من ذلك حفاظا على الزوجية ورأفة بالعباد. وقيل لأنها إذا طلقت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه طالت عليه العدة عليها العدة، والحكمة الأولى أظهر. وفي لفظ فحبست عليه تطريقة، جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما حسبها ولم يحسبها النبي. وفي لفظ فحسبت عليه تطريقة، جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما حسبها ولم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ابن عمر حسبها على نفسه. وظاهر الحديث أنها لا تحسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. فدل ذلك على أن الطلقة الأولى لم تحسب، وإنما تقع الطلقة بعد ذلك إذا طلقها بعد الطهر قبل أن يمسها. هذا هو ظاهر الحديث، ولهذا في حديث فردها علي ولم أرها شيئا. الحديث الثاني عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكح أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكح أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. قال في الشرح في هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس وهي القرشية الفهرية رضي الله عنها أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو في اليمن، طلقها ثلاثا الطلقة الأخيرة فأرسل إليها وكيله، يعني ثالث طلقة، ما هو منه طلقها ثلاثا دفعة واحدة، فكانت هذه التطليقة هي آخر حق له، فخرجت من عصمته بها، لا تحل لو حتى تنكح زوجا غيره، وهي ما علمت بالتاريخ ولم يبلغها الخبر إلا بعد مدة مشان بعد المسافة وبطء وصول الأخبار، فمضى عليها مدة بعد الطلاق وهي ما علمت، فلما علمت وظنت أن لها عليه نفقة وأخبرها النفس أنها ما لها شيء لأن التاريخ واضح مبين. نعم. السلام عليكم. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. يعني هذا فضل وإحسان من الزوج بواسطة وكيله، وإن سخطته إنه الشعير ما هو أفضل الطعام فقال ما لك علينا شيء، يعني أنت عدتك منتهية ما عندنا، ما لك نفقة علي لأنها انتهت في هذه المدة قبل الإبلاء. نعم. صلى الله عليكم. فدل ذلك على أن المرأة إذا طلقت طلقة أخيرة ثالثة بائنة لا يكون لها سكن ولا نفقة على زوجها، وإنما لها النفقة والسكنى إذا كانت طلقة رجعية، أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فله رجعتها، يعني لأنه له فيها عرض وحاجة، أما الثالثة خلاص معناها انتهت ما له فيها شيء. نعم. صلى الله عليكم. فله رجعتها ولها النفقة حتى تعتد. وفي الحديث من الفوائد أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى غير متحجبة، لأنه قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. ابن أم مكتوم له زوجة في بيته، تكون ضيفة عليهم في بيتهم للحاجة. نعم. سنوريكم. أي لا يراك، فدل ذلك على أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير. لكن المرأة نفسها ما يجوز لها أن تنظر إلى الأعمى نظر تأمل وكذا وكذا، لأنها قد تفتتن به. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر. أما حديث أفعم ياوان أنتما فهو حديث شاذ غير صحيح يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، وهو من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الاستئذان إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إذا إنسان طرق باب أخ له أو صديق له وغيره ما يقف أمام الباب، إنه يكون مظنة النظر إلى العورات، جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع البصر على شيء يسبب فتنة وشر. مثل هذا مأمونة صارت عند الأعمى ما لا يبصر، ابن عم لها أو ابن خال بحاجة أن تكون في أمان عند أهله في البيت لا بأس، ولا يلزمها الحجاب عنه لأنه لا يوصل، لكن هي لا تتأمله ولا تجلس معه جلوسا فيه ريبة. نعم. صلى الله عليكم. باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلن تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناك ترجين النكاح. نعم. صلى الله عليكم. لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حتى حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال من الحكمة من حكم العدة عدة النساء القاطع ببراءة الرحم، هذه من الحكمة، ما دامت وضعت الحمل قطع ببراءة الرحم. لذلك تنتهي ها لأنه من محارمها من محارمها. نعم صلى الله عليكم. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هكذا. نعم. وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها صلى الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير، وتفتض تدلك به جسدها. قال في الشرح هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن المرأة إذا كانت حاملا ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا يعم المتوفى عنها ويعم المطلقة، ولهما أن تتزوج متى شاءتا بعد وضع الحمل، لأن وضع الحمل خروج من العدة ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر. وفي حديث زينب عن أم سلمة وحديث أم عطية وحديث أم سلمة أيضا الدلالة على أن المحادة وهي المتوفى عنها زوجها لا تمس طيبا ولا تكتحل. العلماء يقولون عبارتهم هنا الحادة أخذ من قول تحد، الحادة المحادة هذه توهم أنها محادة لله ورسوله. نعم صلى الله عليكم. لا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تلبس جميل الثياب ولا الحلي ولا الحلي الذهب والفضة والماس حتى تخرج من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت ولو بعد ساعة خرجت من العدة، أما غير الزوج ولو طال الحمل صار سبعة أشهر تسعة أشهر لا بد تضع الحمل. نعم صلى الله عليكم. إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت ولو بعد ساعة خرجت من عدة، أما غير الزوج كالأخ والعم والأبي فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط بترك الزينة والطيب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة فوق ثلاث ليال إلا على زوج، والحامل تعتد مدة الحمل ولو زادت على أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا تلبس الجميل من الثياب ولا الحلية ولا تطيب ولا تكتحل حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمس البخور من قسط أو أظفار أو عود عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل لتخفيف الأذى والروائح. نعم صلى الله عليكم. وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل جمالا ولكن تداويا. ومن ذلك التخفيف الكحل دواء لهذا الشيء وإن كان غيره أولى. نعم صلى الله عليكم. لا تكتحل جمالا ولكن تداويا، ومن ذلك التقطير في العين أو وضع الصبر في العين فلا بأس. كتاب اللعان. وهذا كان في الجاهلية من أنظمتهم الجائرة إن المرأة إذا توفي عنها زوجها بمرض أو قتل أو غير ذلك إنها تهين نفسها وتذل نفسها وتسيء إلى نفسها، تجلس في شر مكان، أضيق مكان، أكره مكان، ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا تتطيب ولا تلبس ثيابا حسنة، تجلس على هذه الحال حول كامل سنة. تصور يعني إنه ما اغتسل طول السنة، كم حاضت وكم وكم، ولا تلبس ثياب ولا تتنظف ولا شيء، تجلس سنة كاملة مهانة، هي مهينة لنفسها بناء على العرف الجاري عندهم، عرف الجاهلية. تطلع في أقبح صورة وهيئة وريح كذا بعد سنة، وتأخذ بعرة، بعرة بعيرة أو بهيمة، وترميها، تقول إن هذه المدة اللي قضتها سنة كاملة بأسوأ حال إنها أهون من رمي البعرة. يزعمون هذا من احترامها لزوجها وعقد الزوجية. هذا نظام الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم استكثر من بعض النساء أنها تستطيل مدة العدة، خصوصا وفاته 14 عشر. يقول قارني بين العدة كذا، ويجوز أن تغتسل ويجوز أن تلبسي ملابس عادية ليست متسخة وليست كذا كذا، وبين حالكن في الجاهلية. والنظام القاسي المشروع للمعتدة ليهون عليها هذا، وحتى أنها تغتبط بشريعة الإسلام وأنها مبنية على اليسر والتخفيف مع سمو المقاصد واكتمال الأدب وتحقق النظافة. حتى أنها إذا خرجت من عدتها أو من حيضها إنها تستعمل أشياء مدة العدة تخفف ما قد يكون فيه من الأذى من رائحة أو غيره، لكن بغير الطيب. أمر الشرع ميسر وسهل، يراعي الظروف والأحوال والاعتبارات. أما أمور الجاهلية ومخترعات الجاهلية فهي قاسية على أهلها وعلى من حولها. الله تعالى نص في كتابه إنه يريد بعباده اليسر ولا يريدون اليسر، وأنه يريد أن يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. جمعت أحكام الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها مع اليسر والسهولة، وأن ما فيها أعصار ولا أغلال ولا تكليف مما لا يطاق، مع احترام الحقوق، حق النفس وحق الزوج وحق الناس. لا يوجد أحسن من شريعة الله جل وعلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن الناس تبهارهم الزخرفة والتلبيس والدعاوى الباطلة حتى يستحسنوا قوانين البشر وأعراف الجاهلية والتزموا بها أشد من الشريعة. إنك لا تعجب إنك تجد من الناس من ينتسب للإسلام ويقيم شرائع وشعائر ولا يعطي المرأة ميراثها، يقولون عيب، عيب إن المرأة تطلب ميراثها. كيف الله يقسم لها فوق سبع سماوات وأنتم تمنعونها؟ شوف كيف عرف الجاهلية في أمور كثيرة. فأغنى الله عز وجل بشريعته عن زبالة الأذهان وحاجة الأفكار وأوضاع وأعراف قوانينها الجاهلية القديمة أو المعاصرة. بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أن كان يرجو لقاء. ينبغي الوقوف، قل إنما أنا بشر مثلكم، تقف عليها، يعني مثلكم في البشرية، يعتريني ما يعتريكم من السقم والنسيان والخطأ، لكن الفرق أن يوحى إلي بالشرع من الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قل إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد رحمه الله تعالى. ليش صار الشرك الخفي أخوف من المسيح الدجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله تعالى آدم إلى أن يأتي الله بأمره، لأن الرياء يبتلى به عامة الناس، والدجال لا يدركه إلا أهل زمان خروجه، فما يتعرض لفتنة إلا قريب بالنسبة لمجموع الناس. عبر الأجيال، فصار الرياء أخوف من الدجال لعموم البلوى به، وهو نوع من الشرك ويحبط ما قارنه من العمل إذا استرسل معه. ومثل السمعة نفس الشيء، فالرياء يكون بالأفعال والسمعة بالأقوال، وهي نوعان: القول الحاضر كتحسين الصوت وغير ذلك رياء، التلاوة في التعليم كذا في كذا خطبة في طلب محمدة الناس، ويكون في الماضي أنه يكون إنسان على خبيئة بينه وبين الله جل وعلا من عمل صالح، ثم يتحدث به ليعجب الحاضرين ويحصل محمدتهم، تصدر في مجالسهم يعطونه شيء من دنياهم. الرياء والسمعة أعظم في المسيح الدجال لكثرة من يبتلى به من الناس، هذا وجه كونه أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في كتابكم المفيد على كتاب التوحيد: الفوائد على الباب. الفائدة الأولى مقصود هذا الباب التحذير من الرياء، وهو إظهار العمل ليراه الناس ويثنوا عليه أو ليحصل على غرض دنيوي، وأنه شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. الفائدة الثانية تعريف الرياء: لغة مصدر راء، يرائي رياء مشتق من الرؤية، اصطلاحا تزيين العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى ابتغاء مدح الناس وثنائهم والمنزل في صدورهم، أو تحصيل حظ من دنياهم وتحصيل ما يطمع فيه من الناس. والسمعة رياء لكنها تختص بالمنطوقات والمسموعات كتحسين القراءة والوعظ والتدريس من أجل رياء الناس. قلتم حفظه الله: ومنه التحدث عن عمله سرا ومضى من أجل ذلك. والرياء غالبا يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال. الفائدة الثالثة: لا بد في العمل حتى يكون مقبولا من أمرين: الأول موافقته للشريعة في أصله وكيفيته بأن يكون مما شرع الله تعالى وعلى الوجه المأثور عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يسلم من البدعة. الثاني أن يكون خالصا لله تعالى من حيث القصد والنية، فلا يكون فيه شرك لأحد، وبهذا يسلم من الشرك. الفائدة الرابعة تضمن قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، النهي عن الشرك بجميع أنواعه، والمراءة شرك أصغر أخفي، فعمت الآية النهي عن جميع أنواع الشرك، فلا يلتفت بشيء من حق الله تعالى إلى أحد من خلقه كائنا من كان، لا برياء ولا بسمعة. الفائدة الخامسة: إذا كان الباعث على العبادة الرياء فهي باطلة، مثل أن يصلي ركعتين تحية المسجد من أجل فلان، أما إذا كان قد دخل في العبادة لله تعالى ثم طرأ عليه الرياء فأطال وأحسن، أو أحسن أحد أجزائها من أجل الناظرين إليه، فهذا القدر إن استمر عليه ولم يجاهد نفسه على دفعه يبطل وحده ولا يبطل الأصل. الفائدة السادسة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء وتصنع للخلق والحلف بغير الله تعالى وقول الرجل للرجل. والحلف بغير الله. نعم. أحسن الله إليكم. والحلف بغير الله تعالى وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت الله، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله. الفائدة السابعة: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وإيانا، السعدي يعني إذا قلت السعدي نسبته إلى غير قبيلة بالتقل شيخا السعدي صلى الله عليه وسلم السعدي. نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وإيانا: واعلم أن الرياء فيه تفصيل، الأول: فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد امرأة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله تعالى مع إرادة امرأة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله فظاهر النصوص بطلان هذا العمل. الثالث: وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله تعالى ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله خطر له ولم يسترسل معه ضره ولم يسترسل فهذا يدخل في عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تحملنا ما لا طاقة لنا. نعم صلى الله عليه. ولكن إن عرض له الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء ونقاوة العمل لله تعالى وما خالطه من شائبة الرياء. الفائدة الثامنة: الرياء آفة عظيمة يحتاج إلى علاج شديد ومجاهدة النفس على الإخلاص ومدافعة الخواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله تعالى على دفعها، فلعل الله يخلص الإيمان العبد ويحقق توحيده. الفائدة التاسعة في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيه بيان براءة الله تعالى من الأعمال التي فيها شرك فلا يقبلها الله تعالى، فهذا يدل على خطورة الرياء ووجوب الإخلاص لله عز وجل. الفائدة العاشرة: الإخلاص في العبادة من أسباب التمتع برؤية الله تعالى يوم القيامة، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف بما يقتضي المعاينة، وقالوا لقاء الله تعالى يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. الفائدة الحادية عشرة: قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو السالم من الرياء المقيد بالسنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به المرسلين هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة المخالفين هم: أما الأول إما طاغوت ينازع الله تعالى في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، الثاني أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله تعالى ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام. الفائدة الثانية عشرة: الشرك الأصغر أخوف على المسلم من الدجال، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ذكر الحديث: ذلك لأن الدجال يعرف بعلامات، لكن الشرك الخفي أشد منه، لأنه يكون في القلوب ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن جمهور الأمة لا يتعرضون لفتنة الدجال، وإنما يتعرض له آخرها، والرياء يبتلى بها عامة الأمة. الفائدة الثالثة عشرة: الرياء هو شرك السرائر، لما روى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك الشرك السرائر. انتهى شيخ. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصحيح. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له محصلة لسعادته محصنة له من عذاب ربه، فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له. فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعا لمحبوب الرب. الرب يحب أن يحب، ومن لوازم ذلك أن يحب من لا تحصل العبادة إلا به، والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به. ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله، فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله، وحق عباد الله فيه إخلاص الدين له. ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت بالصدقة للمساكين أهل البيت المساكين تقول للخادم: انظر ما يقولون، فإذا جاء قالوا جزاكم الله خيرا، قالت: وجزاهم الله خيرا، يبقى أجرنا لنا. إنما ننتظر منهم ثناء ولا محمدة ولا حتى دعاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كون الإنسان يحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ومثوبته أكمل من كونه يتحرى أن يدعو له، أن الدعاء نوع من المكافأة، كأنه يستعجل بعض ثوابه ويخشى أنه إذا اعتاد هذا يسهل عليه يكون ذريعة إلى غيره في المستقبل. نعم. إذا انتظره الدعاء صار يستعجل بعض حظه في الدنيا، والأجر على الله كافي، تطلب الأجر من الله يكفي. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، أما بمداهنتهم ومراءاتهم وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه. بالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. لا يزول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحيد، إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل له غناه وسعادته. العبد مستقر دائما إلى لأن الاستغفار اعتراف بقصور العمل وأن أقل مما ينبغي لله جل وعلا، وهو كذلك يسد الخلل إن كان العمل فيه نقص. ولهذا جمع الله عز وجل بين الاستغفار والتوبة، اعتراف بالذنب والاستغفار، طلب المغفرة والستر في الدنيا والبرزخ والآخرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: العبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والاستعانة به كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فلا بد أن يشهد دائما فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. بعض الناس يقول: يا ربي إني أخافك وأخاف من لا يخافك، فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. إن خفت الله تعالى وحده دفع عنك الخوف من المخلوقين. نعم، صلى الله عليه. إنما يسلط على العبد بذنوبه، وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلط عليك. فإن قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه. فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك، كما قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلى الله وأطيعون أعطفهم عليكم. الربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة. لا يعرف نبي قتل في جهاد، كون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة، بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه. وهذا الذي فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قيل في ربيون هنا: إنهم العلماء، فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني وعن ابن زيد هم الأتباع، كأنه جعلهم المربوبين. والأول أصح من وجوه: أحدها أن الربانيين عين الأحبار، وهم الذين يربون الناس وهم أئمتهم في دينهم، ولا يكون هؤلاء إلا قليلا. الثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم، وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين، وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل. الثالث أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفا في اللغة. الرابع أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة، بل المعروف فيها هو الأول، والذين قالوا هو نسبة للرب بلا نون. والقراءة المشهورة ربي بالكسر، وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بالنصب الراء، وقد قرأ بالضم، فاعلم أنها لغات. الخامس أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد، سواء كان من الربانيين أو لم يكن. السادس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر، وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الآية، وفي قوله: ولكن كونوا ربانيين. فهناك ذكرهم به مناسبا. السابع قيل إن الرباني منسوب إلى الرب، فزيادة الألف والنون كاللحياني، وقيل إلى تربيته الناس، وقيل إلى ربان السفينة، وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة، لأنهم منسوبون إلى التربية، وهذه تختص بهم، وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد له فهو منسوب إليه، إما نسبة عموم أو خصوص. ولم يسمي الله أولياءه المتقين ربانيين، ولا أسمى به رسله وأنبياءه، فإن الرباني من يربي الناس كما يربي الرباني السفينة. ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. وهذا هو الوجه الثامن. إنما جعلت مدحا فقد ذموا في مواضع، وإن لم تكن مدحا لم تكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان منسوبا إلى رباني السفينة بطل قول من يجعل الرباني منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. التاسع أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء. نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، وهذا يعم جميع المؤمنين. فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك، ولم يسموا ربانيين ولا ربيين. وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم، والخلفاء أفضل منهم ولم يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين. وقال إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي. والإخبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر أو ينه، وذلك هو المنقول عن السلف الرباني. نقل عن علي قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. كان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات والرهبانية والصور والأصوات. يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات وعند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الغلو في الأمة وقع في طائفتين: طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. فمن توهم في نبينا أو في غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. بين الله في كتابه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. وأخبر أن طاعته طاعته، فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومبايعته مبايعته، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة، فقال: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الأذى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وفي الطاعة والمعصية فقال: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وفي الرضا قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أنكرنا على الشيخ يحيى الصلصلي ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به: أصناف العبادات، الصلاة بأجزائها مجتمعة، وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام، لا يصلح إلا لله وحده، ولا يجوز أن يتنفل على طريقة العبادة إلا لله وحده، لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا صالح ولا لقبر نبي ولا صالح. هذا في جميع ملل الأنبياء، وقد ذكر ذلك في شريعتنا، حتى نهي أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له للنبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يفعل هذا، فأنه وجد الناس يعظمون علماءهم بهذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، ولو كان أمرنا أحد أن يسجد لأحد أمر المرأة أن تسلم لزوجها لعظم حقها عليه. نعم. صلى الله عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن الإنحياء في التحية، ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد. لما كان أصل هذا كله من تعظيم المخلوق ما يليق. نعم. لما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه الأمة الشهداء ولها بركة. الشيخ رحمه الله بين لك حقيقة التوحيد فيما سبق، وبين لك ثمراته، وأن الله عز وجل يريدك لك، وهو غني عنك، وأمرك بعبادته لحاجتك إليها ولسعادتك بها في دنيا وآخرتك. لما بين هذا بين لك أن العبادة هي حق الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يجوز أن يلتفت بشيء مما شرع الله تعالى لغير الله، ولا أن ينتظر من غير الله مكافأة على عبادتك لله. هذا تقرير، أحسن وجوه التقرير للتوحيد، بيان لحقيقته وثمراته وما يتحقق به، والحكمة من النهي عن الشرك، لأنه التفات إلى غير الله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يلتفت إلى غير خالقه على حساب حق خالقه جل وعلا عليه. هذا جميل، جميل جدا. ضرب لك أمثلة، وأن كل مخلوق يريدك له ولو كان أقرب الناس إليه، ولو كان حظه بجبلي من نفسه، جعله الله في نفسك، الولد الوالد والوالدة والولد، حتى أنك أنت تحقق التوحيد ولا تتلبس بشيء من الشرك، لا يجري على لسانك ولا يرد على قلبك ويثبت، ولا تصرفه لأحد غير الله جل وعلا كائن مكان. لأنه إذا ورد على لسانك أفسد عليك، وإذا ثبت في قلبك أفسد عليك، وإذا جعلته لمخلوق انصرفت عن الخالق، أشركت بالله. فالشرك مضرة بكل حال ومن كل وجه، والتوحيد كرامة ونعمة وغبطة. لذلك يجاهد الإنسان نفسه على تحقيق التوحيد وتخليصه من الشوائب، شوائب الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر، ثم البدع، أن البدع هي أصل الشرك الأكبر والأصغر، ثم كبائر الذنوب. كبائر الذنوب في الغالب أنها من حظوظ النفوس، ما يتعاطاها الإنسان إلا وقد نسي حق الله عليه وغفل عنه وآثر نفسه وهواه على مراد الله، هذا يدل على خطورة الكبائر. هذه أربعة خطيرة على الإنسان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع وكبائر الذنوب، لا بد أن يتوقاها المسلم، وأن يكون حاجبا بطلب السلامة منها. وهذا هو تحقيق التوحيد، أن يجرد التوحيد ويخلصه من هذه الأمور الأربعة. لذلك جاء في صفة السبعين الألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون، وإن كانت هذه الأشياء جائزة، لكن لأن فيها ميل بالقلب إلى من فعل هذا، قد تحمل على مجاملته والتقصير في نصيحته لله جل وعلا، التقصير أو عدم الغيرة على حق الله تعالى من أجله. والبدع هي أصل الشرك، ما وجد الشرك إلا بعد ما وجد البدع، هي خطيرة جدا خصوصا البدع المكفرة. والكبائر هي حظ نفس، يعني شرك خفي. ولهذا حذر العلماء رحمهم الله عز وجل من الاستهانة بالكبائر، وقالوا إنها نوع من الشرك، وأنها تدخل في عموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر إشراكا به. وعلى هذا تفسر بأنه لابد من العقوبة عليها في الدنيا، فإن صارت العقوبة الشرعية ولا نزلت العقوبة القدرية فيما غفرت وأخذ بها على هذا القول. وهذا له قوة وجهة، والجمهور على أنها داخلة في المغفرة بمشيئة الله جل وعلا. لكن تذكر على بيان خطورة الكبائر، لأنه قبل ما يرتكبها الفاعل تعارض عنده مرادان، مرادا لله تعالى ومرادا لنفسه، فكأنه لما باشرها قدم مراد نفسه على مراد الله، فلهذا قيل عنها أنها نوع من الشرك الخفي، قيل عنها أنها لا تؤخر، معنى أنها يؤاخذ بها في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عند البيعة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله يعني في الدنيا فذلك إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. ولهذا قرر علماء السنة رحمهم الله أن من يشاء الله من مرتكب الكبائر إذا ماتوا عليها إذا لم يغفر لهم فإنهم يدخلون النار يعذبون على قدر ذنوبهم ليطهروا منها، ليطهروا من أرجاسها، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم الخروج من النار دخول الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. هذا مهم جدا، لا بد من التفطن لهذا المعنى. وأن الذين قالوا إن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه أي نوع من الشرك والالتفات إلى غير الله، لينبه على خطورة ميل القلب إلى غير الله جل وعلا وخطورة كبائر الذنوب. قلنا لا بد من المؤاخذة عليها إما في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة إلا أن يغفر الله عز وجل. الواحد ما يدري هل يغفر الله ليوم القيامة أو لا، لذلك أخذ احتياطه بالتوبة النصوح الإصلاح في المستقبل حتى تبدل سيئاته حسنات، كل ما ذكر السيئة وندم عليها تجددت له حسنة، يكون هذا التذكر والندم حسنة تجدد. الله أعلم، معك كتاب، بارك الله على المصلي.